إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد الخطأ 17 من المعلوم أنه لا يصح إذا أردت أن تشرح شيء فلا يصح أن تنسب لعالم كتاب لا تصح النسبة إليه لأن هذا قول عليه بالباطل وقول عليه بغير حق وافتراء عليه فلا يصح أن تنسب إليه شيء هو منه براء فمن هذا نسبة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهذه مهمة جدا كثير من الإخوة يشرحون اللامية واللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية التي يشرحونها لا تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنبين هذا إن شاء الله عز وجل لماذا؟ هناك عدة أمور في هذه الأبيات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية جعلت أهل العلم يقولون بكذب هذه النسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لا يصح أن ابن تيمية يقول هذا الكلام ليه؟ لأن العلماء درسوا كلام ابن تيمية وقرأوا كلام ابن تيمية على ما سنبين إن شاء الله وبينوا أن ابن تيمية يحارب هذا الكلام الذي في هذه اللامية يعني يحارب هذا الكلام الذي في اللامية فكيف ينسب إليه هذا الكلام مفهوم؟ يعني من ضمن الأبيات التي في اللامية أن القرآن قديم القرآن قديم كما سنقرأ من كلام ابن تيمية أن ابن تيمية هو من أشد الناس محاربة للكلابية والأشاعرة وأهل البدع في قولهم أن القرآن قديم مفهوم هذا؟ فلا يصح أن يقال بأن هذه النسبة أي اللامية إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فمن هنا على هذا الخطأ طلع الزهران شرح هذه الأبيات اللامية وقال بأن هذه النسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية صحيحة ليه؟ شوف الكلام بيقول حتى فيها هذه عبارته يقول فيها نفس ابن تيمية رحمه الله نفس ابن تيمية مفهوم هذا؟ فبيان أن هذه اللامية لا تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية فضلا عن أن يعطى فيها إجازات سئل العلامة ابن العثيمين رحمه الله سنذكر كلام الشيخ ابن العثيمين في العقيدة السفرينية وسنذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه من مجموع الفتاوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن بعضهم عن أهل الكلام أبياتا الأبيات دي في اللامية اللي بينسبوها لمين؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي الشيخ طلعت يقول لك فيها نفس ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ ابن عثيمين سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة السفرينية تحت البيت رقم 102 في المجلد الأول صفحة 335 السؤال بالنسبة لشيخ الإسلام جاء في أبياته طالب أشكل عليه هذه الأبيات، فبيسأل الشيخ رحمة الله عليه، فبيقول له بالنسبة لشيخ الإسلام جاء في أبياته وأقول في القرآن ما جاءت به آياته القديمة، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته القديمة. الجواب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه أولا، هذه تحتاج إلى إثبات أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى تقدير ثبوتها، فإن هذا لعله في أول طلبه، يعني على تقدير ثبوت هذه اللامية لعله كان في أول طلبه للعلم، لأن القول بأنه قديم، يعني القرآن يعني بأنه قديم، هو المشهور عند أكثر الناس، فربما قال هذه في أول طلبه، لكن الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ، لا تصح أصلا عن الشيخ، الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ. طب ليه، لماذا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم قالوا لا تصح أصلا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأن القول كما سنتكلم في الخطأ الذي القول بأن القرآن قديم، هذا أول من نادى به محمد ابن سعيد ابن كلاب الذي تنتسب إليه طائفة الكلابية، واضح هذا؟ ومما يؤكد صحة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الآتي: يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 296، يقول: كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا. شوف الكلام، من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا، كان كلامه متناقضا، زي ما سيأتي معنا في طلعت زهران، بيقول من قال أنا لا أؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، أو أنا أكفر بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره، لا نقول بأنه كفر عين، إنما هو كفر نوع، أما المعين لا. من خرج وقال عبادة المسيح واجبة، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن يجب عبادة المسيح، يقول لا يكفر عينا، إنما كله ده لفظه، كله كفر نوع، كله كفر نوع. شوف التناقض بقى في نفس المحاضرة نفسها، في المحاضرة الثانية من نواقض الإسلام، المحاضرة نفسها يجي يقول لك الشيعة كلهم عندي كفار، كلهم شيوخ وصغار ونساء ورجال، كلهم كفار. شوف التناقض، هذا سيأتي إن شاء الله. قال: كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا. لماذا؟ لأنه من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لك مش جايز يكون مجنون، مش جايز يكون كذا، هذا سيأتي إن شاء الله. قال: كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل، لا يحصل له قول يعقل، ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم، أهل الكلام يعني، ومعرفة حقيقة الكلام، كلام الله وكلام جميع الخلق، بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي يحتجون بهذا على أن كلام الله عز وجل كلامه القرآن كلامه النفسي، فيقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان، إيه؟ على اللسان دليلا، فأخذوا من هذا البيت للأخطل. شوف الخطل، الأشاعرة أخذوا من هذا البيت للأخطل النصراني أن كلام الله إيه؟ كلام نفسي، أنه لا يتكلم كلام حقيقي، مفهوم هذا؟ قال شيخ الإسلام: طبعا هناك ردود على هذا البيت، وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، يعني حتى البيت نفسه لا ينسب إلى الشاعر النصراني الأخطل. إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره، فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل. والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل، والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام. وقد أنشد فيهم المنشد، وقد أنشد فيهم الإيه؟ المنشد، البيت اللي جاي ده في اللامية المنسوبة لابن تيمية. لاحظ ابن تيمية يقول إيه؟ وقد أنشد فيهم المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فإذا استدل يقول قال الأخطل قلت. وهذا البيت نفسه في اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام، وقد وضح شيخ الإسلام أن هذا البيت لمنشد لم يذكر اسمه، مما يؤكد تأكيدا لا ريب فيه صحة كلام الشيخ ابن عثيمين. شوف الشيخ ابن عثيمين قال الظاهر أنها لا تصح لابن تيمية رحمه الله. إذن لا يصح أن يقال بأن هذه فيها نفس ابن تيمية رحمه الله.